هذا هو النوع الثالث من طرق إثبات العلة، من طرق إثبات كون الوصف علة، الاستنباطية. تقدم معنا من الطرق الاستنباطية طريق المناسبة وطريق السبر والتقسيم. المراد بالدوران أننا نجد حكما يقترن بوصف، كلما وجد أحدهما وجد الآخر، وكلما انتفع أحدهما انتفى الآخر. فهل يدل هذا على أن الوصف علة لهذا الحكم؟ مثال ذلك أننا وجدنا، لو قدرنا أن الشارع جاء بلفظ حررت الخمر ولم يذكر المعنى الذي من أجله حرم الخمر، ثم بعد ذلك ورد وجدنا أن الشارع يبيح العصير قبل إسكاره، فلما أسكر وأصبح خمرا حرمه ومنعه، فلما تحول وأصبح خلا وزال منه وصف الإسكار أباح. فوجدنا أن التحريم مرتبط بوصف الإسكار وجودا وعدما. فإذا أخذنا من هذا أن وصف الإسكار إلا لتحريم شرب هذا المشروب، هذا يسمى دوران. هل الدوران طريق صحيح للتعليل أو لا؟ اختلفوا. الجمهور قالوا نعم هو طريق صحيح يثبت كون الوصف علة، قالوا لأنه يفيد ظن العلمية، ولذلك نجد الناس يستعملونه، فمن سلك طريقا وتردد عليه فالناس مثلا يسلكون الطرق الآمنة ويتركون الطرق غير الآمنة. لماذا؟ من أين أخذوا هذا؟ من الدوران، لأنهم وجدوا أن هذا الطريق من ذهب معه لم يعد، بينما الآخر من ذهب معه عاد. وهذا أيضا في الأدوية، من أين عرفنا أن هذا الدواء نافع في هذا المرض؟ بطريق الدوران، استعملناه مع الزيد لما كان معه هذا المرض فأفاده، واستعملناه مع عمرو ولم يكن معه المرض ذلك المرض وكان معه مرض آخر فلم يفده، واستعمل مع مريض بذلك المرض الأول دواء آخر فلم يفده. فالعقل لا زالوا يستدلون به في الدوران. وخالف قوم العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تقدم معنا أن القياس يبنى على أربعة أركان: أصل وفرع وحكم وعلة، ولا يصح أن يكون أي وصف عدة لحكم حتى يقوم دليل يدل على أن ذلك الوصف عدة. فإن لم يكن هناك دليل يدل على علية الوصف فإنه لا يصح التعليل به. في المبحث الآتي نتحدث بإذن الله عز وجل عما يصلح دليلا لكون الوصف علة، وما لا يصلح دليلا لإثبات علية الوصف. يعلم ذلك لأنهم ذكر المؤلف هاهنا أن أدلة الشرع التي نثبت بها كون الوصف أنواع. النوع الأول منها النص، فإذا وردنا دليل نصي سواء بطريق صريح أو بطريق الإيمان فإنه يصلح لإثبات كون الوصف علة، وقد يرجع إلى الإجماع فيصلح أن نثبت كون الوصف علة بطريق الإجماع، وقد يكون بطريق الاستنباط والاجتهاد. فهذه ثلاثة طرق: نص وإجماع واستنباط. وتثبت العلة بأي واحد من هذه الطرق الثلاثة، فلا يلزم أن تتضافر الطرق جميعا لإثبات كون الوصف علة. فالقسم الأول النص، وهو قسمان: صريح وإيماء. والصريح هو اللفظ الذي يكون دالا على علية الوصف بطريق واضح لا احتمال فيه، وهذا مبني على أدوات معينة، أدوات التأليل. فالتأليل الصريح له أدوات معينة بخلاف الإيمان، فإنه أساليب وجمل تامة. أما الصريح فإنه يكون بأداة معينة. من أدوات التأليل الصريح كي، فإن كي أداة تأليل صريح، ومثل لها المؤلف بمثالين. ومن ذلك أيضا لام التعليل، فإنها من أدوات التعليل الصريح، ولام التعليل تكون مفتوحة، وفي الغالب تدخل على الأفعال. ومن أدوات التعليل الصريح الباء، باء التعليل. ومن أدوات التعليل الصريح أجل، إذا كان من أجل ذا من أجل كذا فإنه يدل على أن ما بعد أجل لأجل يعتبر علة. أيضا اللام التي تكون للغاية وهي في الغالب مكسورة: لنعلم، وهي مثل ليعلم المتقدمة، ومثله ليذوق وبال أمره. إذن اللام إذا كانت مكسورة فإنها لام تعليل. أيضا من أساليب التعليل الصريح المفعول لأجله، ومن أمثلته: لام شتم خشية الإنفاق، حذر الموت. يبقى عندنا إذا أضيف أحد هذه الأدوات السابقة إلى وصف أو فعل لا يصلح أن يكون إلا، فحينئذ يكون من استعمال هذه الحروف في غير موضع له، لأن هذه الحروف الستة وضعت من أجل التعريف، فإذا جعل معها ما ليس بعلة فإنه صرف لها عن ظاهرها إلى معنى النجاتي. يبقى عندنا مسألة إن، هل هي أداة تعليل صريح أو هي من أدوات الإيماء؟ قولان عند أهل العلم، وهنا قول ثالث بأنه إذا كان مع إن الفاء فإنه يكون صريحا، وإلا لم يكن صريحا. والصواب أن إن تدل على التعليل بطريق نقلي صريح، وإذا كان معها الفاء فإنها تؤكدها. Gracias. ذكر أن الطريق الثاني من الطرق النقلية طريق الإيمان، بأن يومئ ويشير الكلام إلى أن الوصف علة للحكم، وإن لم يكن صريحا في ذلك لكنه ظاهر فيه. وهو أنواع: النوع الأول أن يؤتى بوصف ثم يؤتى بالحكم بعده ويرتب بينهما بحرف الفاء، ومن أمثلة ذلك هو أداء فاعتزلوا، الحكم اعتزلوا، الوصف هو أداء والفاء جاءت بينهما، مما يدل على أن هذا الوصف أداء علة لهذا الحكم اعتزلوا. ومثله بقية الأمثلة التي ذكرها المؤلف. والسبب في هذا أنه لم يعقب الحكم على الوصف إلا لكون الوصف سببا للحكم، فيكون حينئذ علة له. وقول المؤلف: إذ السبب ما يثبت الحكم عقيبه، قد يظن منه أن السبب لا يؤثر في الحكم بأي تأثير، كما هو مذهب الأشاعرة على ما تقدم، فيلاحظ مثل هذا. ولا يشترط في هذه الصيغة أن يكون هناك مناسبة بين الوصف وبين الحكم، لأن المناسبة طريق مستقل سيأتي وحده فيما يأتي. لذلك لما قال: من مس ذكره فليتوضأ، لا نعلم وجه الترابط بين مس الذكر وبين الوضوء، ومع ذلك قلنا مس الذكر علة للوضوء. وقول المؤلف: ولهذا تفهم السببية، يعني بهذا الطريق، وهو تعقب كون الحكم يأتي عقيب الوصف ويرتب بينهما بحرف الفاء، يكون طريقا لمعرفة كون الوصف علة سواء كان هناك مناسبة أو لم يكن. قول المؤلف: مع عدم المناسبة، يعني مع عدم علمنا بمناسبة الوصف للحكم، وإلا فإننا نجزم على الصحيح أنه ما من حكم إلا وبينه وبين علته مناسبة، لكن قد نجهلها في بعض المواطن. كذلك إذا رتب الراوي الحكم على الوصف بحرف الفاء، فإنه يفيد أن الحكم معلل بالوصف. ومن أمثلته قول الراوي: سها فسجد، فأتى بالحكم سجد وقبله حرف الفاء وقبله الوصف سها، مما يدل على أن الوصف سها إلا للحكم سجد، اعتمادا على فهم الراوي لأنه من أهل اللغة وهو أمين وهو يفهم، ومن ثم لم يأتي بهذه الصيغة إلا وهو يعلم أن الوصف إلا للحكم. قال: واشترط بعضهم أن يكون هناك مناسبة بين الوصف وبين الحكم، سواء في وصف في كلام الراوي أو في الحديث. واستدلوا على ذلك بأنه لو قال: من صلى، لو قال الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه صلى فأكل، لو كان كلامكم صحيحا لكانت الصلاة سببا للأكل، لكن الأمر ليس كذلك. فنقول: هنا الفاء هنا ليست سببية، وإنما فاء عاطفة. نعم. هذا هو النوع الثاني من أنواع دلالة الإيمان النصي على كون الوصف علة للحكم، أن يؤتى بالوصف ثم يرتب عليه الحكم بصيغة الجزاء. مثاله: من يتق الله يجعل له مخرجا. الحكم يجعل له مخرجا، الوصف يتق الله، فرتب الحكم يجعل له مخرجا على الوصف يتق الله بصيغة الجزاء المفهوم من قوله من، مما يدل على أن هذا الوصف يتق الله علة لهذا الحكم يجعل له مخرجا. هذا هو الطريق الثالث من الطرق الإيمائية الدالة على أن الوصف علة، أن يأتي حكم في جواب سؤال، فيدلنا ذلك على أن الوصف المذكور في السؤال علة للحكم المذكور في الجواب، لأن من القواعد أن السؤال معاد في الجواب. فلما قال: واقعت أهلي، واقعت في نهار رمضان، قال له: أعتق رقبة، فكأنه قال له: إذا واقعت أهلك في رمضان فأعتق رقبة، وإلا لكان عيا في الكلام، إذ لا رابط لو لم نجعل الوصف إلا للحكم فكان الكلام غير صحيح ولا مستقيم، إذ لا رابط بين العتق وبين الوقاع. ويلزم من ذلك لازم ممنوع منه، وهو إن قدرنا أن الجواب أعتق رقبة الذي هو الحكم ليس معلولا بالوصف المذكور في السؤال في قوله وقعت في نهار رمضان، لكان يلزم على ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن السائل محتاج إلى بيان حكمه. فلما أجابه بهذا الجواب دل هذا على أن هذا هو حكمه، وإلا لزم من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر البيان عن وقت الحاجة، وهذا ممنوع منه. نعم. هذا هو الطريق الرابع من الطرق الإيمانية لمعرفة كون الوصف علة، أن يذكر مع الحكم وصف لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان ذكر الوصف لا قيمة له ولا وزن له. فلا بد أن نصون كلام الشارع عن اللغو والعبث، ولا يكون ذلك إلا بجعل ذلك الوصف إلا. مثاله: لما سئل عن بيع الرطب بالتمر سألهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقص الرطب إذا يبس؟ مما يدل على أن المساواة في بيع الربوي بالربوي شرط، وأن العلة في منع المزابنة هو الجهل بالمساواة. ولذلك لو لم نقدر أن هذا الوصف إلا لكان ذكره لغوا وعبثا لا فائدة منه، فإن قولها ينقص الرطب إذا يبس ليس مراده مجرد الاستفهام، وإنما مراده تقرير هذا الحكم، هو يستعلمهم من أجل أن يظهره، وليبين أن هذا الوصف هو علة هذا الحكم. ومن أمثلته أيضا أن يسأل عن شيء فيعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال ما يماثله وما يقاربه في المعنى. سئل عن القبلة للصائم فقال أرأيت إذا تمضمضت، فهذا فيه دلالة على أن المضمضة لا تؤثر على الصوم، فيه دلالة على أن القبلة لا تؤثر على الصوم، فهو صلى الله عليه وسلم قاس القبلة على المضمضة في عدم الإفطار بجامع كون كل منهما مقدمة للفطر. ومثله قوله أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه، هذا قياس، الأصل فيه ديون الآدمي، الفرع ديون الله بالحج ونحوه، الحكم مشروعية قضاؤه، والعلة قوله دين، كل منها دين. نعم. هذا الطريق الخامس من الطرق الإيمائية التي نعرف بها كون الوصف إلا، وهو أن يكون مع الحكم وقريبا من وصف، لو لم يكن ذلك الوصف إلا لكان الكلام غير منتظم ولا يستفاد منه معنى، كقوله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، الحكم ذروا البيع، ما هو الوصف الذي جاء معه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. لو لم نجعل العلة هي النداء، العلة من المنع، العلة من منع البيع هو النداء لصلاة الجمعة، لكان الكلام غير منفصل، لأن البيع مشروع بقوله تعالى وأحل الله البيع، فلا بد أن نجعل علة منع البيع هنا هو كون هذا البيع وقع في وقت خطبة الجمعة والصلاة. ومثله قوله لا يقضي القاضي وهو غضبان، الحكم لا يقضي القاضي، معه وصف وهو غضبان. لو لم نعلم هذا الحكم بقوله وهو غضبان لكان الكلام غير منتظم ولم يفهم منه شيء، لأن القاضي مأمور بالقضاء، فمتى يمنع حتى نطابق؟ نقول وهو غضبان. وتلاحظون أن الوصف عند الأصوليين ليس مجرد النعت الذي يذكره النحاة، بل قد يكون الوصف حالا كما هو هنا، وقد يكون مضافا أو مضافا إليه، وقد يكون مذكورا بواو المعية، وقد يكون مفعولا لأجله. فمفهوم الصفة عند الأصوليين أعم منها عند النحاة. الطريق السادس من طرق التعليل الإيمائية النصية أن يكون هناك حكم مذكور في النص، ويكون هناك وصف مناسب لهذا الحكم، فنأخذ منها أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، ومن أمثلته لو قال أكرم العلماء، وهنا الحكم أكرم، وقد ورد معه وصف الكلام بقوله العلماء، فكأنه قال لعلمهم. ومنه قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، الحكم إنما يخشى الله. وهنا ورد وصف مناسب لهذا الحكم وهو متضمن قوله العلماء. يبقى هنا مسألة، هل العلة هو الوصف المذكور في هذه النصوص هو علة بنفسه، أو هو علة لكونه قد تضمن معنى مناسب للحكم؟ فنقول لا، ظاهر الآية أن الوصف المذكور هو علة الحكم وليس هو ما تضمنه، لكن قد يفهم في بعض المواطن أن العلة هي ما تضمنه الوصف المذكور. مثال ذلك: من يتق الله يجعل له مخرجا. هنا الوصف يتق الله، الحكم يجعل له مخرجا. الأصل أن هذا الوصف وهو التقوى هو علة هذا الحكم، وهو أن يجعل له مخرجا، هذا هو الأصل. لكن قد يكون في بعض المواطن يقوم دليل يدل على أنه ليس العلة مجرد الوصف، بل العلة المضمون، بحيث أن هذا الحكم يتعلق بمعنى موجود في الوصف، بحيث تكون العلة أرفع وأوسع من الوصف. ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان. فالمعنى أن الغضبان يتشوش ذهنه ولا يتمكن من القضاء على وجهه، ولذلك فإن العلة في هذا الموطن ليست ذات اللفظ، فلم يكن الوصف علة بنفسه، وإنما العلة هي ما تضمنه هذا الوصف، فكل محل وجدنا فيه هذا الوصف فإننا نثبت أنه إلا. مثال هذا وهو غضبان، لماذا منع الشارع الغضبان من القضاء؟ لأنه يتشوش ذهنه، ومن ثم نقول إن الحاقن والحاقب والجائع يمنعون من القضاء، لأن هذه الأوصاف تشوش الذهن فهي بمثابة الغضب. نعم. تقدم معنا أن القسم الأول من طرق إثبات العلة هو النص. الطريق الثاني هو الإجماع. فإذا أجمعت الأمة على أن وصفا من الأوصاف هو علة الحكم، فحينئذ نستفيد من ذلك أن هذا الوصف هو علة الحكم، لأن الإجماع من أدلة الشريعة كما تقدم. ومن أمثلة ذلك ولاية المال أو ولاية النكاح، وقع الاتفاق فيها على أن الصغر وصف يعلل به لإثبات الولاية، ومثله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. أجمعت الأمة على أن العلة هي تشوش أو اشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر، فهذه العلة هي التي منعت القاضي من القضاء. فكل وصف وكل محل وجد فيه هذا الوصف فإننا نلحقه به. من أين أثبتنا كون هذا الوصف علة؟ بطريق الإجماع. المسألة التي بعده في السارق، إذا سرق وقطعت يده هل نطالبه بإرجاع المال المغصوب إلى صاحبه أو نقول يكفيه قطع اليد؟ قولان لأهله، الأصوب أنه يجب عليه إرجاع المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فهنا قال تلف المال تحت اليد العادية للضمان في الغصب، فيلحق به السارق لاشتراكهما في الجامع. إذا غصب غاصب مال غيره ثم تلف المال، قلنا يجب عليك ضمان هذا المال فترجع مثله أو ما هو أو قيمته. هذا في الغصب. ما العلة في هذا؟ نقول العلة في هذا أن المال مملوك للأول والتلف موجب للضمان. فهكذا في السرقة نقيس على الغاصب والسارق ونطالب السارق بإرجاع المال. ما هو الأصل؟ الغاصب، الفرع السارق، الحكم وجوب رد مال المال المسروق، وجوب رد المال المأخوذ. هذا هو الحكم. ما العلة؟ تحت يد عادية، تلفون تحت يد عادية. قال وكذلك الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعا. لو مات ميت عن شقيق وأخ لأب، فإن الشقيق يحوز المال كله والأخ لأب يسقط. ما العلة في هذا؟ هذا حكم إجماعي. ما العلة؟ أن الشقيق أقرب من الأخ لأب بالإجماع. فإذا كان هذا في الإرث فكذا في النكاح. فلو عندنا امرأة لها قرابة، أخ شقيق وأخ لأب، فمن الذي يزوجها؟ نقول الصواب أن الذي يزوجها الشقيق قياسا على مسألة الإرث. الأصل الإرث، الفرع النكاح، الحكم تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب، العلة أنه أقرب. من أين أثبتنا أن هذه العلة هي التي أثرت الحكم في الأصل؟ بالإجماع. قال المؤلف والصغر أثر في ثبوت الولاية على البكر، فكذلك على التيب. لو وجد عندنا بكر لم تتزوج وهي صغيرة لم تبلغ، فإنه يجوز، فإنه لا بد من الولاية. فكذا البكر، فإن الولاية البكر يجب في نكاحها أن يكون الولي حاضرا، فكذا التيب. طيب العلة الأصل ما هو؟ البكر، الفرع التيب، الحكم ثبوت الولاية واشتراط الولاية، العلة الصغر. إذن الكلام في البكر الصغيرة والتيب الصغيرة. من أين أثبتنا أن هذا الوصف وهو الصغر مؤثر في هذا الحكم؟ بطريق الإجماع. لو جاءنا إنسان وقال أنت ادعيت أن هذا الوصف علة لهذا الحكم واستدللت عليه بالإجماع، فيلزمك أن تقيم الدليل على أن هذا الوصف قد أثر في الأصل، فحينئذ لا نسمع بهذه الدعوة ولا قيمة لها، لأننا قد بينا أن الإجماع انعقد على أن هذا الوصف إلا لهذا الحكم، ومن ثم لا نحتاج إلى إيراد دليل آخر. طيب، لو طالبه بتأثير الوصف في الفرع، إذا طالبه بتأثير الوصف في الأصل قلنا لا نسمع لدعوى في وقوع الإجماع عليه. لكن لو قال المعترض أطالبك ببيان أن هذا الوصف مؤثر في الفرع، قلنا لا تسمع هذه المطالبة، أعطني الدليل على أن هذا الوصف أثر في هذه في هذا الفرع، نقول لا نسمع. لماذا؟ لأننا قد أثبتنا أن الوصف مؤثر، وأثبتنا أن الوصف موجود في الفرع، وحينئذ يلزم عليه أن يكون الوصف مؤثرا في الفرع. ولو سمعنا هذه المطالبة لا لزم عليه انتشار الكلام وتوسعه وانتقاله من المسألة المتناظر فيها إلى مسائل أخرى، فبيان عدم تأثيره على المعترض، يعني المعترض هو الذي يطالب بإقامة الدليل على أن الوصف غير مؤثر. عدلوا النسخ عندكم، مش عندك آخر جملة؟ إيش؟ قارئ. لا، فبيان عدم تأثيره هذا من واجب أو من وظيفة المعتبر. بعد أن أنهى المؤلف طرق الاستدلال على كون الوصف علة بالنص وبالإجماع، ذكر القسم الثالث وهو إثبات العلة بالاستنباط. المراد بهذا أن يرد الحكم في الشرع بدون أن يكون معه وصف، فيجتهد المجتهد ويستنبط الوصف الذي من أجله أثبت الشرع الحكم في هذا المحل، كما تقدم الحديث عنه في تخريج المناط. وهذا له ثلاثة أنواع يرتضيها المؤلف، وهناك نوعان آخران لا يرتضيهما المؤلف. الأول إثبات العلة بالمناسبة، بأن يكون هناك وصف في محل الحكم مناسب لتشريع الحكم. مثال هذا لو جاءنا حكم بقصر الصلاة ولا نعلم لماذا، لكننا وجدنا تأملنا فوجدناه إنما ثبت في محل في السفر، والسفر مناسب لتشريع قصر الصلاة، فنجعل السفر علة لقصر الصلاة. مثال آخر، جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ربا إلا هان وها، ولم يذكر وصفا، فيأتي مجتهد ويقول من الأوصاف المناسبة لإثبات حكم الربا هو كونه مطعوما لئلا يكون هناك جعل للمطعومات نقودا ومن ثم تكثر أثمانها ويقل وجودها، فهذا وصف مناسب لتشريع الحكم. الحكم ما هو؟ جريان الربا في البر بالبر. الوصف المناسب الطعم. لماذا كان مناسبا؟ لئلا يؤدي إلى قلة الأطعمة في الأسواق، وكون الأطعمة ثمنا يزيدها يزيد من أسعارها وقيمها. ما هي المناسبة؟ قال أن يقترن بالحكم وصف مناسب. الاقتران ليس في الذكر، وإنما الاقتران في الواقع، لأنه لو كان معه وصف في سياق الكلام الشارع لكان بطريق الإيماء الذي هو الطريق السادس قبل صفحة وقليل. وهو ما هو الوصف المناسب؟ الوصف المناسب هو الوصف الذي تتوقع المصلحة عقيدة، هو الوصف الذي إذا ربط به الحكم حصلت المصلحة. ولا يشترط في كون الوصف وصفا مناسبا أن يكون منشأ للحكمة، فقد يكون منشأ لها وقد يكون غير منشأ. فإن السفر علة لقصر الصلاة، والحكمة في قصر الصلاة أو الإفطار هو المشقة، فالسفر هنا منشأ للحكمة، فهذا محل اتفاق أنه يصح التعليل به. ولكن لو لم تكن العلة منشأ للحكمة فإنه يصح التعليل بها إذا كانت مناسبة. ما الدليل على أن المناسبة طريق صحيح لإثبات العلية؟ قال لأننا عهدنا من الشارع أنه يحافظ على المصالح، فنجعل هذا من مثل طريقة الشارع. قال وبالجملة متى أفضى ربط الحكم بوصف إلى مصلحة فإنه يعلل ذلك الحكم بالوصف الذي اشتمل على تلك المصلحة. المناسبة على أنواع. النوع الأول أن يظهر تأثير عين الوصف في عين الحكم. الوصف معروف عندكم والحكم معروف، يبقى عندنا العين والجنس. العين هو المحل الواحد، فهذا عين محل واحد ست، لكن الجنس هو اسم يشمل أفراد متعددين، مثل قولك المسجلات، هذا جنس يشمل هذا فإذا كان الحكم قد ظهر فيه فإذا كانت المسألة قد ظهر تأثير عين الوصف في عين الحكم، فإنه يقال له مؤثر، يقال له مؤثر. قال المؤلف: كقياس الأمع على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرار. أين الأصل؟ الحرة، الفرع الأمع، الحكم سقوط الصلاة، العلة الحيض. ما هي الحكمة؟ مشقة التكرار. فهنا ظهر تأثير عين الوصف الذي هو الحيض في عين الحكم الذي هو سقوط الصلاة. لو قدر أن مع المؤثر المناسب مؤثر آخر مناسب، فحينئذ نضيف الحكم إلى أيهما؟ قال المؤلف: لا يمتنع أن نضيف الحكم إليهما معا. قال: ولا يضر ظهور مؤثر آخر مع الوصف المناسب الذي بين أيدينا في الأصل، وحينئذ نقوم بتعليل حكم الأصل بواسطة كل من المؤثرين. مثال ذلك: قبل قليل أثبتنا أن الحيض يسقط الصلاة، هناك أشياء مسقطة للصلاة أخرى مثل الجنون، فظهر مؤثر آخر فنثبت الحكم بكل منهما. وكذلك هناك أسباب أحكام أخرى، مثلا وطئ المرأة هذا حكم، ووجدنا أوصافا مناسبة لتشريع هذا الحكم، منها الحيض، الحيض لا يجوز وطئه، منها الردة، المرتدة لا يجوز وطؤها، ومنها العدة، إذا كان هناك معتدة فلا يجوز وطؤها. فهنا أثبتنا حكما واحدا وهو منع الوطء، وأثبتنا له ثلاثة أسباب كلها مناسبة. قال: وكقياس تقديم الأخ للأبوين في ولاية النكاح على تقديمه في الإذن. فالأخوة هنا إذن أين الأصل؟ الفرع ولاية النكاح، الحكم تقديم الأخ الشقيق على الأخ بأب، العلة كل منهما تقديم. فالأخوة هنا وهو الوصف متحدة نوعا أخوة، ولكن النكاح والإرث أجناس مختلفة، فهنا الأخوة هذا وصف بعينه، بينما النكاح والإرث هذه أحكام ليست متحدة في العين، وإنما هي مختلفة. ومن هنا أثر ظهر تأثير عين الوصف في جنس الحكم، هذا أيضا يسميه بعضهم مؤثرة. النوع الثاني الملائم، وهو الذي يظهر تأثير جنس الوصف في عين الحكم، ومثل له المؤلف بتأثير المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض، لو قال الصوم عن الحائض كالمسافر. فهنا الأصل ما هو؟ المسافر، والفرع الحائض، والحكم سقوط الصوم والصلاة، والعلة المشقة. المشقة هنا ليست عين وصف، وإنما هي جنس تشمل أشياء كثيرة. فهنا تقرر أن الجنس الوصف أثر في عين الحكم الذي هو سقوط الصوت فنسميه ملائما. النوع الثالث الغريب، وهو الذي يظهر تأثير الجنس في جنس الوصف في جنس الحكم، ومن أمثلته تأثير جنس المصالح في جنس الأحكام، هذا جنس بعيد، هذا يسمونه مناسب غريب. هناك أيضا مناسب مرسل، وهو الذي لم يظهر له شاهد يدل على تأثير الوصف في العين في الحكم، وبعض أهل العلم يجعله دليلا مستقلا نسميه المصالح المرسلة. هذا هو الاصطلاح المشهور، مؤثر ملائم غريب. هناك بعضهم يقول لا، الملائم تأثير الجنس في الجنس والباقي أسميه مؤثرا، وهذا اصطلاحي. كذلك في لما قلنا جنس وصف وجنس حكم، لا بد أن يعلم أن الجنسية ليست على مرتبة واحدة، بل بعضها أهم من بعضها الآخر، وقد ذكر المؤلف أمثلة لمراتب الأوصاف في جنسيتها ونوعها. قال المؤلف وتأثير الأخص في الأخص أقوى، يعني كلما كان الوصف أقل وليس أعم كان تأثيره في الحكم الأقل أقوى، بينما كلما ارتفعنا وأصبح الوصف يشمل صورا كثيرة والحكم يشمل صورا كثيرة كلما قل التأثير، وكلما كان الوصف والحكم لا يشملان إلا صورا قليلة كلما كان التأثير أقوى. ثم ذكر المؤلف اصطلاحا ثالثا فقال إن الملائم هو ما أثر جنس الوصف في جنس الحكم، بينما الغريب ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشر الذي سميته قبل قليل المرسل. ومثلوا لذلك بحرمت الخمر لكونها مسكرة، أو قالوا المبتوتة، المبتوتة المطلقة ثلاثة، إذا طلقها زوجها في مرض الموت فإننا نثبت لها الإرث معارضة لها، معارضة لقصد الزوج، لأن الزوج قصد حرمانها من الإرث، فحينئذ نقوم بمعاملة بنقيض قصده فنثبت لها الإرث. المعارضة بنقيض القصد لم نرى الشارع التفت إليه. من أين أخذنا حكم المبتوتة؟ قالوا قياسا على القاتل. إذن الأصل ما هو؟ قاتل. الفرع المبتوتة، الحكم عدم التوريد، العلة معاملة له بنقيض قصده. المعاملة بنقيض القصد لم نجد الشارع التفت إليها إلا في موطن القتل، فلذلك سميناه غريبا، ولم ينص الشارع على أن هذا هو العلة، وإنما وجدنا هذا الوصف المناسب مقترنا بالحكم فنسبناه إليه. إذا تقرر أن المناسب ينقسم إلى مؤثر وملائم وغريب ومرسل، فإن بعض أهل العلم يقول لا يصح القياس إلا في المؤثر فقط، وبعضهم يقول يصح في المؤثر وفي الملائم، بعضهم يزيد الغريب وبعضهم يزيد المرسل. المؤلف ذكر المسألة الأولى فقال وقصر قوم القياس على المؤثر، فقالوا لا يثبت قياس في ملائم ولا غريب، وإنما يثبت في المؤثر. لماذا؟ قالوا لاحتمال أن يثبت الحكم في المسألة الثانية ليس لهذا الوصف المناسب الذي ذكرتموه، وإنما يثبت تعبدا، وإذا ثبت تعبدا لم يصح النقيس عليه. وقد ويحتمل أن يكون لوصف كما ذكرتموه الوصف الذي ذكرتموه، ويحتمل أن يكون لوصف ثالث لم تعرفوه. فعندنا ثلاثة احتمالات. فإذا كان هناك ثلاثة احتمالات ولا مرجح لها فلا يصح لكم أن تتحكموا فتقولوا إن الحكم ثبت من أجل هذا الوصف الذي ذكرناه، لأن قد يثبت لوصف آخر، وقد يكون الحكم أصلا لم يثبت لوصف وإنما ثبت تعبدا، فلماذا تحكمتم؟ فقلنا لهم جوابا: إننا عهدنا من الشارع اعتبار المناسبات، فغالب ظننا أن الشارع أثبت الحكم في هذه المسألة لهذا الوصف المناسب، ويدل عليه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يثبتون الأحكام بناء على المناسبات المستنبطة، فلم يكونوا يشترطون أن تكون العلة منصوصة ولا إجماعية. هذا هو الطريق الثاني من الطرق الاجتهادية الاستنباطية التي نثبت بها صحة كون الوصف علة، وهو السبر والتقسيم. المراد بالتقسيم أن نجمع جميع الأوصاف التي علل بها الحكم، هذا يسمى تقسيما. والسبر هو إلغاؤها جميعا إلا واحدة، فتكون تلك الواحدة هي علة الحكم، مثل ما أخذنا في تنقيح المناط. قلنا هناك في تنقيح المناط أن يكون هناك أوصاف كثيرة فيلغيها المجتهد إلا أوصافا محددة تكون هي العلة. ما الفرق بين السبر والتقسيم وتنقيح المناط؟ في تنقيح المناط تكون الأوصاف مذكورة في النص كما في حديث الأعرابي، بينما في السبر والتقسيم لا، يأتينا حكم ليس معه أي وصف، فيأتي المجتهد فيجتهد في التعرف على الأوصاف الموجودة في الأصل، ثم يقوم بإلغائها وبيان عدم تأثيرها إلا وصفا واحدا. قال المؤلف وهو يعني السبر والتقسيم، قال أولئك أن يقول السبر والتقسيم، وهو إبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إجماعا إلا واحدة فتتعين. إذن عندنا شروط، الشرط الأول أن يكون الحكم قد ثبت بطريق التعليل، فإن كان الحكم ثبت تعبدا ولا علة له أو خالف في ذلك بعض العلماء فالسبب والتقسيم لا يفيدنا، لأن الخصم قد يقول الحكم تعبدي ومن ثم لا تسبر ولا تقسم. الشرط الثاني أن يكون التقسيم حاصرا بأن أجمع جميع الأوصاف، فإن بقي بعض الأوصاف لم نستفد من سبري وتقسيمي. الشرط الثالث أن أرضي جميع الأوصاف إلا وصفا واحدا فيكون هو العلة. مثل المؤلف لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر ديبا، هنا حكم ليس معه أوصاف، فنأتي ونبحث عن الأوصاف التي يمكن أن يعلل بها هذا الحكم، الكيل، الطعم، القوت، الادخار، إلى آخره، نجمعها كلها، هذا يسمى تقسيما لجمع الأوصاف. ثم بعد ذلك أبطلها فأقول لا يصح أن يكون الكيل، لا يصح أن يكون الطعم، لأن عندنا أشياء، لأن وصف الطعم وصف طردي، أو لأن عندنا أشياء مطعومة ومع ذلك لا يجري فيها ديبا، وهكذا في الفوت، فيبقى حينئذ الوصف الأول فيكون هو العلة. قال المؤلف فإن لم يجمع على أن الحكم معلل وجاز أن يكون تعبدا فإننا لا يصح أن نستعمل السبر والتقسيم. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الحكم تعبديا، وكذا إذا لم يكن سبر المتكلم والمناظر المجتهد حاصرا لجميع الأوصاف فإن حينئذ لا يصح الاستدلال بالسبر والتقسيم على صحة العلة. كيف يكون سبره حاصرا وجامعا لجميع الأوصاف؟ بطرق، إما بموافقة خصمه، سلمت لك أنك ذكرت جميع الأوصاف، أو بعجز الخصم عن إظهار وصف زائد، فيقول المستدل أنا أظهرت لك أربعة، سأل عندك أوصاف غيرها فأعطناها، فقل عجز عن إظهار، فيجب إذن على خصمه أن يسلم أن هذا التقسيم حاصر ولا يوجد أوصاف أخرى، أو يجب عليك إبراز الأوصاف الأخرى التي لديك من أجل أن يقوم المستدل فينظر في هذه الأوصاف ليتبين هل هي أوصاف صحيحة يمكن ربط الحكم بها أو أوصاف غير مؤثرة. الأمر الأخير لا بد أن يفسد جميع الأوصاف إلا وصفا واحدا. كيف يفسد بقية الأوصاف؟ ببيان أن الحكم قد بقى قد وجد في محل وهذا الوصف لم يوجد، مما يدل على أن هذا الوصف ليس إلا. قال البطيخ مطعوم ومع ذلك لا يجري فيه الربا، فدل ذلك على أن البطيخ على أن الطعم ليس إلا، أو ببيان طرديته فيقول هذا الوصف وصف طردي لا يلتفت إليه الشارع، ككونه طويلا أو كون حباته صغار والبر حباته صغار، يقول هذا وصف طردي لا يلتفت الشرع إليه. لكن إذا بينا أن هناك موطنا وجد فيه الوصف ولم يوجد الحكم هذا يسمى نقص، لكن النقض لا بد أن يلتفت فيه إلى أنه ليس طريقا للإلغاء على جميع الوجوه، لأنني إذا عللت بوصف مركب بأوصاف مركبة فيوجد الحكم بدون وجود بعض هذه الأوصاف، مثال ذلك القصاص علته قتل عمد عدوان، فلما أقول هذا قتل ولم يوجد قتل السياف للقاتل قتل ومع ذلك لم يوجد الحكم، فنقول هنا لا يصح النقض. لماذا؟ لأن هذه العلة مركبة، بالتالي لا يصح أن تفسد العلة المركبة بنقض وارد على بعض أجزائها. ولا يلزم من عدم استقلال الحكم وهو القصاص بالقتل العمد صحة علة المستدل الآخر، يعني عنده وصف آخر وهو العدوان. لو قال أنا بحثت عن وصف مناسب عن مناسبة لهذا الوصف ولم أجد فيه مناسبة، فيقول هذا لا يصح لإلغاء الوصف. قال الكيل ما في مناسبة بينه وبين الربا، وحينئذ يجب أن نلغيه. نقول لا، لأن الخصم سيأتيك ويقول وصفك وهو الطعم غير غير مناسب للربا، ونقول لصاحب القوت وصفك غير مناسب. طيب لو كان عندنا علة الربا فيها ثلاثة أقوال، لو كان أحد الخصمين يقول العلة الطعم والآخر يقول العلة الكيل والثالث يقول العلة القوت، فاتفقت أنا وأحد الخصمين على أن العلة أحدهما إما الطعم ولا الكيل، ثم أفسدت علتك وهي الكيل، هل يلزم هذا المناظر أن يقول بعلتي لأنني قد أفسدت علته وكنت قبل ذلك اتفقت أنا وإياه على أن العلة أحد الوصفين إما وصفي أو وصفي؟ قال وإذا اتفق خصمان على فساد علة من عداهما ذلك ثم أفسد أحدهما علة الآخر، فهل يكون هذا دليلا على صحة علة الأول؟ قال بعض المتكلمين نعم يكون دليلا على صحة التعليل بهذا الوصف، والصحيح لا، فلا يكون هذا طريقا صحيحا للسبر والتقسيم لإلغاء وصف الأجنبي، لأن هذا يقول إذا أبطلت علتي يمكن أن تكون علة المالكي صحيح. أنا من أول متفق وياك على أن العلة الصحيحة إما علتي أو علتي بناء على تصحيحي لعلتي، لكن لما تبين لي أن علتي ليست صحيحة يمكن أن تكون علة الشخص الثالث هي العلة الصحيحة. فإذا ما هو طريق التصحيح؟ هو ما طريق التصحيح هو ما سبق بإلغاء الأوصاف إما بالنقض أو ببيان فردية الوصف، هذا هو الطريق الثاني من طرق إثبات العلة بواسطة الاستنباط، ويبقى معنا الطريق الثالث وهو الدوران.